إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من السيدة أم محمد من محرم بك بمدينة الإسكندرية، تقول في رسالتها: ما الذي يجب على الحاج أن يفعله قبل الذهاب إلى حج بيت الله الحرام؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الحج إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة فريضة واجبة على كل مسلم مكلف مستطيع، وكذلك على كل مسلمة مكلفة مستطيعة معها محرم أو زوج أو رفقة مأمونة، وذلك في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا سيدنا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم جاءت السنة النبوية المطهرة فأكدت هذا المعنى وزادته وضوحا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت لوجبت، ولو وجبت لما تعملون بها، أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها. نود التوضيح للسادة المستمعين فضيلة الدكتور عبد المنعم. هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على يسر التشريع الإسلامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل سلطة التشريع عن ربه سبحانه، فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه لو قال نعم في كل عام لما استطاع الناس إلى ذلك سبيلا. نعم. أين الحافلات وأين الأماكن وأين؟ أما رحمة رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم تجلت في أنه سكت عن إجابة هذا السائل قائلا: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم إلى ذلك سبيلا. وكذلك أيضا يعد الحج بمثابة التوبة الكبرى التي تطهر المسلم من كل الأدران التي لحقت به، حتى إنه يعود من حجه كيوم ولدته أمه كما في الحديث الصحيح بذلك. وبالتالي فإننا نقول لمن أراد الذهاب إلى حج بيت الله الحرام وقبل أن يتحرك إلى هناك أن يفعل الأمور الآتية: أولا، أن يراعي حقوق الله سبحانه وتعالى. ثانيا، عليه أن يقضي ما عليه من ديون أو حقوق للعباد، فعليه أن يسدد ما عليه من ديون للغير إن كان قد حل أجلها، وإن لم يكن حل أجل الدين وسيحل في غيابه أو بعد عودته إن شاء الله، فعليه أن يشهد عليه من المسلمين من يثق بدينه وأمانته، كما يعرف بذلك أهله وولده، وأن يكون في ماله الذي تركه وراءه قدرا مناسبا لسداد هذا الدين. ثالثا، أن يترك لأهله وولده ومن يعول ما يكفي لنفقتهم إلى حين عودتهم حتى لا يكون سببا في ضياع من يعول. وأخيرا عليه أن يكثر من الاستغفار تجلية لقلبه واستعدادا للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى على جبل عرفة حتى يتجلى الله عليه بمغفرة السيئات. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ميم ألف من دقهلة الزرقاء محافظة دمياط، يقول في رسالته: هناك من دخل مكة بغير ملابس الإحرام في أشهر الحج وقام بأداء مناسك الحج، فماذا عليه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأقول وبالله التوفيق. اعلم أخي السائل بارك الله فيك أن فريضة الحج والعمرة من أعظم الفرائض بالنسبة للمسلم، يعد نفسه لها طوال عمره، وهذه الفريضة لها من الأركان والواجبات والشروط ما على المسلم أن يعرفه قبل أن يتحرك من بيته. فإذا كان متوجها إلى المدينة المنورة فهناك ميقات يحرم منه، وإذا كان متوجها من مدينته أو من بلده مثل مصر مثلا فهناك ميقات للمصريين، فعليهم أن ينوا الحج والعمرة أو العمرة وحدها فقط من هذا المكان. فمن يحرم بالعمرة فقط أو يحرم بالحج فقط أو يحرم بهما معا فعليه أن يحرم من هذا المكان، وهو ما يسمى بالميقات. فإذا ركب الباخرة أو الطائرة واقترب من هذا المكان أو ما يسمى بالميقات، وهو الجحفة بالنسبة للمصريين قرب رابغ، وهو للمصريين وأهل الشام أيضا، فيتهيأ للإحرام، وذلك بحلق شعره وقص الأظافر حتى لا يقع في محظور من المحظورات إذا كانت أظافره وكذا واحتاج إلى قصها هناك، فعليه أن يقصها قبل أن يتحرك من مكانه، ثم يغتسل إن أمكن استعدادا للإحرام، وهو يعني غسل للنظافة، ليس غسل ركن لكنه غسل للنظافة لا للفريضة، أو يتوضأ إن لم يتيسر له هذا الغسل. لو كان مثلا في الطائرة ولا يتمكن من الاغتسال ولا يتمكن أيضا من الوضوء، فماذا يفعل فضيلة الدكتور؟ هل الوضوء والاغتسال ركن في الإحرام؟ كل هذا سنة، سنة في الإحرام. هذا غسل، نعم، الغسل أو الوضوء هو سنة. نعم. والحمد لله أن الأمور ميسرة الآن في الطائرة، فيها دورة مياه يستطيع أن يدخل ويتوضأ. الرسول كان يتوضأ بالمدة أو بالقليل، نعم، يعني مثل زجاجة البيبسي التي هي أقل من لتر، نصف لتر الآن، نعم، كان يتوضأ بها صلى الله عليه وسلم، نعم. ولكن عادة الإسراف هذه يعني يبتعد عنها المسلم، وهذه فرصة له في الحج أو في العمرة أن يبتعد عنها ويدرب نفسه على الوضوء بالقليل. في رسالة السائل فضيلة الدكتور عطا، في رسالة السائل: ماذا لو أنه تخطى الميقات بملابس غير ملابس الإحرام، ماذا عليه؟ بيت الله هذا باختيار الله سبحانه وتعالى، فوضع له مواقيت، وكل مملكة لها يعني إجراءات وضوابط شديدة، وكل ملك له حمى لا يجوز لأحد أن يقترب منه إلا باتباع الإجراءات واتباع النظام وهكذا. فهنا حمى الله هي محارمه، فهناك محظورات لا يتخطى إلا إذا كان محرما، يعني ينخلع من ملابسه التي اعتاد عليها حتى لا يميز نفسه في مثل هذه الأماكن، يدخل بانكسار، يدخل بنية وبتلبية وما إلى ذلك. فإذا تخطى هذا الميقات بدون الإحرام عليه أن يرجع إن أمكنه ذلك، وهنا طبعا الفقهاء يرجع ويحرم من، نعم، هذا وإن الميقات. لم يستطع الرجوع فضيلة الدكتور، هو يعني فعل، نعم، كما جاء في رسالة السائل، يعني، نعم، في هذه الحالة يكون عليه دم، بمعنى ترك واجب من الواجبات فعليه دم، بمعنى يذبح هناك